فيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عما يفعله العشق بأرواح العاشقين وأبدان المحبين في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: أرواح العاشقين بفعل العشق لطيفة عطرة، صح، وأبدانهم بسحره رقيقة ناضرة، صح جدا. المؤانسة نزهة نفوسهم، والمحادثة سعادة أرواحهم. تهدهد نبضات قلوبهم وتبدد سآمات عقولهم. نعم، ولولا العشق والهوى لكانت الدنيا شقاء وعنا. صدقت، صدقت يا فيلسوف، أنا معك قلبا وقالبا في كل ما قلت، ولكن... ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن برغم كل ما قلت وما ذكرت، فإن بعضهم يرى أن أكثر الناس شقاء وعناء هو العاشق المحب والمتيم الصب. وكيف؟ كيف يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. يجيبك هو بلسانه معبرا عن حاله وشانه، فيقول: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق. بنيتي، يرى باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. عظيم، عظيم جدا، ولكن... ولكن ماذا يا فيلسوف؟ الواقع يا بنيتي أنه رغم حلاوة وطلاوة منطق شاعرك هذا، فإن له رأيه وللناس آراؤهم. بمعنى؟ يقول فيكتور هيغو يا بنيتي: إن النفس التي تعشق وتشقى لهي في أسمى حالات السعادة في الوجود. عظيم. ويقول آخر يا بنيتي: خلاص، خلاص يا فيلسوفي. خلاص عن اقتناع أم... لا لا، عن اقتناع طبعا، وإن كنت يعني... وإن كنت ماذا يا بنيتي؟ وإن كنت ما زلت أؤمن وأوقن أن العاشق المحب فعلا مسكين مسكين مسكين. ولماذا؟ لماذا يا بنيتي أصلحك الله؟ آه، في قصتي إجابتي، فاسمعها يا فيلسوفي ومرشدي. كلي آذان مصغية، تفضلي يا بنيتي. رأى أحد أصدقاء الربعي، رآه ذات يوم ساهما واجما يحلق ببصره نحو السماء، فسأله قائلا: ما بك يا ربعي؟ أفكر فيما سمعته الآن يا نعمان من أعرابية من أهل البادية. فماذا قالت يرحمك الله؟ قالت: يا أخي، العاشق وأيم الله مسكين مسكين، كل ما في الوجود يعاديه، بلا ذنب أتاه أو وقع فيه، هبوب الريح يقلقه ولمعان البرق يؤرقه، ورسوم الديار تحرقه، والعذل يؤلمه، والتذكر يسقمه، الرقاد يهرب منه، والسهد يستبد به، ولا شيء ينجيه من سوء ما هو فيه، لا شيء ينجيه من سوء ما هو فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم، ولكن برغم كل ذلك يا بنيتي، يقول بعض الحكماء: الرجل الذي لا يحب هو أتعس رجل في العالم. طبعا. ويقول آخر يا فيلسوفي: القلوب المتحابة تلتقي دائما، ولذلك يسعدني أن أقول لك الآن: إلى الغد إذن يا فيلسوف.